فضاف أن رحمته قريب إلى المسلمين. احصلوا على هذا الوعد ووعد الله عن طريق هذا الإحسان وهو الإحسان في بعض الناس سبحانه وتعالى. وقال الكسيسي في التفسير قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المسلمين. قال الكسيسي رحمه الله ذكر في هذه الآية الكريمة أن رحمته جل وعلا قريب من عباده المحسنين، وأوضع في الموضع الآخر أن كفاف عبيده الذين سيكتبوا لهم في قوله ورحمته وسع كل شيء فسيكتبها الذين يتقون ويكون الذكاء في هذه الآية هنا في سورة النظر. فبين أن هذه هي صفات يعني هؤلاء المحسنين الذين يعني إيه يتقون ويكون الذكاء في هذه الآية النظر. كما يقول التفسير رحمه الله تعالى ووجب تفسير وصف الرحمه مع انها مؤنثه في قول القريب ولا يكون قريبا فيه ذكر انها اقوال تدل على عصر لان ربما اقوالها معروف الى خمس عشر قول. لماذا؟ من الوجب وما الحكم في انه قال من يقول عز وجل ان رحمه الله قريبه من المسلمين لان رحمه الله مؤنثه لكن قال ان رحمه الله قريب بالتذكير من المسلمين. يقول التفسير كمان خلونا ان شاء الله بعضا ونترك ما يظهر لنا بعضه او الله يرحمه قريبا منها ان الرحمه مصدر بمعنى الرحمه فالتفسير باعتبار المعنى ان رحمه الله قريب من المسلم ان الرحمه هنا مصدر الرحمه مصدر تمام كلمه الرحمه ومصدر المصدر مصدر بكل مره كانت بذلك نظر الى المعنى نظر الى المعنى ان الرحمه معناها الرحمه فهو المنظر يعني ان الرحمه. ومنها ان من اساليب اللغه العربيه ان القرابه اذا كانت قرابه نسب تعلل التانيث بها في انثى فتكون هذه المراه قريبتي قريبتي يعني في النسب يتعلل التانيث هذه المراه قريبتي يعني في النسب فبدا يتعلل التانيث ولا تكون ولا تقول ان هذه المرأة قريب مني لا ان اردت النسب تقول ان هذه المرأة قريبة مني يكون قصد النسب فلا بد من التأكيد. واذا كانت قرابة مسافة اذا كانت هذه المرأة قريبة منك قرابة مسافة فتقول هذه المرأة قريب مني هذه المرأة قريب مني فتقول رفقة العرب اذا ارادوا قرابة النسب قالوا قريبتي إذا أرادوا قرابة المكان جاز أن تكون هذه المرأة قريبة مني فجاز أن تكون هذه المرأة قريب مني فتقول جاره قريب وقريبة مني جاره قريب مني أو جاره قريبة مني لأن تقول هنا قرابة المكان. ويقول لهذا الوجه قول تبارك وتعالى وما يدريك لعل الساعة قريبة ولم يكن قريبة لأن ليس قرابة نسب لكن يعني قرابة الزمان وما يدريك لعل الساعة قريب ولم يكن قريبا فقوله تعالى وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا آيتان مختلفتان في اتجاه الآيتين قال وما يدريك لعل الساعة قريب الآية الأخرى قال وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا فأنك في الموضع وأكثر في الموضع. لماذا؟ لأن القرب هنا ليس قرابة يعني نسب. ومنه قول ابن القيس له الويل ان امسى ولا ام ذات لي قريب ارى الاثباته ابنه يذكرها له الويل ان امسى ولا ام ذات لي قريب ولا ام ذات قريب يعني ايه؟ مكتوب هنا قرابه النسب؟ لا قرابه المكان ولا ام ذات لي قريب ارى الاثباته ابنه يذكرها. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث في تفسير كلمة قريب أن يردها ذلك إضافة الرحمة إلى الله عز وجل إن رحمة الله قريب لأنها أضيفت إلى الله عز وجل فلذلك يذكر. ومنها أن قوله قريب صفة موصوف محذوف يعني أي شيء قريب من المحسنين إن رحمة الله شيء أو أمر قريب من المحسنين صفة لمحذوف منكر. ومنها أنها تشبه الدفاعين بمعنى مفعول أي الذي يستوي فيه الذكر والأنثى. ومنها أن الأسماء التي على فعيل ربما تشبهت بالمصدر الآتي على فعيل فأخرجت بذلك. قال بعضهم بذلك إفراد الصديق في قوله أو ما ملكتم مفاتيحه أو تضيقكم أو طريقكم. وقول الشاعر وهم طريق من لم يكن ولم يكن إيه هم أصدقاء. والضمير أيضا في قومي وإن لقيت تسمع لذلك وغير وغير ما أتى على وزن سعيد يسبب بالمصدر والمصدر يكون مذكر. ثم قال تبارك وتعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقل بحالة انتقالة تقرنا ببلد مجد فأنزلت من الله فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته بين يدي رحمته يعني قدام رحمته التي هي المرض. فإن الطرق تثير السحاب يجيب الطرق والقدام تجمع والجنوب تجمع فالزبور تفرده. لهذا يقول تعالى والذي ينزل غيث من فعل ما خرطه وينشر رحمته. وقال عز وجل ومن آيتين أن يرسل الرياح مبشرة فإذا أنت الريح تبشر الريح لخدوم المرض. وقال تعالى المبشرة التي تأتي بالسحاب والمرض. هنا تبع القراءات في قوله تعالى بشرا بين يدي رحمته هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. فهذه القراءات على المستوي نشرا ونسرا ونشرا ونشرا ونشرا ونشرا ونشرا. اذا نختار القراءات بكلمه بشرا بين يدي رحمته وهو الذي يرسل الرياح نشرا ونشرا ونشرا ونشرا ونشرا ونشرا ونشرا ونشرا هذا هي الحق في القرآن. طبعا نشرا نشرا يعني ينشر الأرض يعني الأرض تنجح من شرع بعد القول من المنشار يعني مخيان من قولك أنت الله الميت فهو المنشار. ويجب أن تقول الإسلام عن ياسر ويقرأ بضم النور كان فيه اللي هي نشط رمى على تفكيك المضمون ونشرع أيضا كما نشرع. أما نشط رمى فلي يجب عمى فيه وكذلك نشرع نشرع يعني ذاته بكرة ويقرأ بكرة أيضا من التفكير حتى إذا أقلت أقلت من الحملة سحابا انتقالا لماذا انتقالا يعني من كثرة ما فيها من الناس تقنعهم تقنعهم ذات عرضنا السحاب حتى إذا أقلت سحابا انتقالا تقنعهم تقنع هذا السحاب تقنعه إلى بلد لبلد ميت أي لأجله ومنفعته أو لإحيائه أو لتقييده. وتقرأ ميت وميت إلى بلد ميت أو ميت. فأنزلنا به الماء الفاء هنا تعود إلى إما أنزلنا به يعني لهذا البلد الماء وإما أنزلنا به يعني لإيه فأنزلنا إما للماء وإما للبلد. كذلك نخرج الموتى كذلك اي مثل ذلك الاخراج نخرج الموتى. فهذا دليل من ادله الضعف والنشور الاستدلال باحياء الله سبحانه وتعالى الارض بعد موتها على قدرات على احياء الناس بعد موتها. كذلك نخرج الموتى اي نخرجها بعد قدر وقتها عظيما يوم القيامه. ينزل الله سبحانه وتعالى ماء من السماء فتمطر الارض 40 يوما فتنبت منه الاجساد في قبورها كما ينبت الحقل في الارض. لعلكم تذكرون اي اذا ما وفقنا ما وفقنا من هذا التذكير لكي تتذكروا من احوال الثمرات التي اعيدت الى حالها بعد ثلاثها احوال الذاكره فتعلموا ان من قدر على ذلك قدر على هذا دين العلم انما هي الحكمه. هذا شان العقلاء انهم ينظرون الى كل ما في الدنيا ليدلهم على احوال الاثار. كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون إذا الإنسان كان لا يعقل عقله وقلبه ولا يبذله ولا يعمله التدبر في خلق الله عز وجل. أن الذي خلق هذا الكون وخلق هذا الوجود يبين لنا الحكمة من هذا الخلق. لعلكم تذكرون جعل لكم إذا رأيتموها هي توكل وتمكنتم ورأيتم قدرة الله على الأشياء بعد الإيمان. من أحكام الآية كما قال البخاري أنها تدل على رضا من نعمه تعالى علينا بالمرض، وتدل عن الحجاج في أحياء الموتى بإحياء الموت بالنبات إن هذا حجة عن البحث والنشر، وتدل على أنه أراد من الجميع التذكر كل من مأمورون بالتذكر لعلكم تذكرون، وتدل على أنه أزر العادة بإقرار النبات في الناس إلا أنه وقف مع إقرار النبات بغير ماء لكن هذه من ربط الكتاب في المكتبة، فأزر العادة على وجود الجبارة عليها على ما نكهنه لضرب من المصلحة فينا ودنيا. ومنها إذا رأى الأرض القليلة تزرع دون الأرض الخبيثة المالحة وأنها قطع متجرات علم فساد التقليد وأنه يجب أن يتفحص عن الحق حتى يعتقد، ومنها أنه إذا زرع وعلم وجود حزب من المختلف علم وجود حزب الأعمال الصالحة من المحضرات. ثم قال تبارك وتعالى والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا كذلك نخرج الايات لقوم يشكرون. والبلد الطيب يعني الارض الكريمه التربه يخرج نباته باذن ربه يعني يخرج نباته واقيا حسنا جميرا نافعا لمشيئه الله ومشيئه. والذي خبث خبث يعني كالحرب حرب في الارض ذات اشجار كثير والذي خبث كالحرة واشة تركة وهي الأرض ذات الملح والذي خبط لا يخرج إلا نكدا لا يخرج نباته إلا نكدا يعني قليلا عديما مثلا يصار عطاء النكد عطاء نكد يعني قليل لا خير فيه وكذا رجل نكد يعني لا خير فيه قال فأعطي ما أعطيته قليلا لا خير في المنكود والناكد وقال لا تنجزي وعد إن وعدت وإن أعطيت أعطيت تافها نكدا. قال ابن عباس في هذه الآية هذا مثل ضرب الله للمؤمن والكافر هذا مثل ضرب الله سبحانه وتعالى للمؤمن والكافر والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبط لا يخرج إلى بيت الله كذلك نخرج الآيات لقوم يشكرون. قال قتادة المؤمن سمع كتاب الله فوعاه بعقله وانتفع به كالأرض الطيبة أصاب الغيب فأنبتت والكافر بثياب ذلك. وهذا كما في الصحيح عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المرء عن الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير اصاب ارضا فكانت منها النقيه قبلت الماء فانبتت الكلى والعزى الكثير وكانت منها اجانب امسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا ودعوا واصاب منها طائفه اخرى الا ان هي في عام لا تمسك ماء ولا تنبت كلى كذلك مثل من فقه في دين الله ونفع بما بعثه الله به تعين وعلم ومثل من لم يرفع بذلك راسه ولم يسال هدى الله الذي ارسل اليه. كذلك هنا قراءات في قوله تعالى والزوج قد يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا. قراءات في قوله يخرج نباته اما ان تقول يخرج في قراءات يعني يخرج نباته يخرج نباته يخرج نباته يعني يخرج نباته أو يخرج نباته أو يخرج نباته الذي خبث لا يأكل إلا نكدا الإخراج نكدا أو نكلا أو نكدا كذلك تخرج الآيات أي نبين وجوه الحدث ونرددها ونكررها لقوله يكفرون يعني كما ضربنا هذا المثل كذلك نبين الآيات الدالة على التوحيد والإيمان آية بعد آية وحجة بعد حجة لقول يشكرون الله تعالى على إنعامه عليه بالهداية وأنزلناه سبيل الضلال وإنما خط التكليف بالذكر لأنهم هم الذين انتفعوا من سماع القرآن. ثم قال عز وجل وقال أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعملوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب غير عظيم. لقد ارسلنا نوحا الى قومه الحقيقة قبل أن أقرر في خلال كلام الحاطبي رحمه الله تعالى نتأمل كلمة قول قد أرسلنا معنا فيها قولي يعني يؤخذ منها بلد أن نوح إنما أرسل إلى قوله خاصة ليس البشري عامة طيب قد يحصل إسكان في حديث الكفاءة أن الناس يقولون لما كان يقولون إن يا نوح إنك أول رسول أرسلت إلى أهل الأرض أول رسول أرسل إلى أهل الأرض ونوح معروف أنه هو أبو البشر الثاني بعد آدم عليه السلام هل تعرفون حديثا قبل تقارن مع هذا المعنى الغلط؟ يعني هل تعرفون حديثا يعني يستثن يعني حديث يستثن مع قوله الناس يعني بني هذا يوم القيامة لأنه هناك أول رسول وصلت إلى أهل حديث يعني الحديث فيه مصادمة يعني فيه نوع من الإشكال محسن حديثان بينهما إشكال هذا الحديث الذي هو يا نوح أنك أول رسول وصلت إلى أهل حديث أخر هاي الصدق أي نعم نعم أنت في الغرفة الثلاثة لأنك حضرت قلت معنا حضرت معنا طيب إذا هو حديث إيه؟ اللي هو وصيته خمسة لم يظهرن أحد قبلي إذا هذا الخمس من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام واضح؟ طيب نحاول كده نمعت يعني الطريقة العلمية في البحث طيب أنا لو وقع عندي مثل هذا الحديث عرفت ان في حديث يقول وصيته خمسة لم يظهرن أحد قبلي وعرفت ان هذا حديث البخاري وهي البخاري واستكنت مع الحديث الآخر الذي هو يا نوح انك اول رسول يعني ارسلك الله لاهل الارض واريد ان ادير هذا الاشكال لابد ان ارجع الى ايه؟ شروح العلماء لديك الحديثين او لاحدهما فحققت ايه؟ يقول خير هو الكتاب الذي يمكن ان يقرا هذا الحديث ويتعرض لمثل هذه الاشكالات ويجيب عنها فما هو عرفت هذا الشخص اذا عرفت ان الحديث في هذه البخاري فتح الباري طيب الخطأ من بعد كده أين أبحث عنه الفتح الباري؟ ما مرمته؟ يمكن يكون في اكتسابات إيه أو إيه أو إيه أو بتعليق على غير الكفاءة أنا بقى عايز أنت تفهم البخاري الأول ما هو أول ده يعني يخطر على بالي إن الحافظ بحجر سيتعرض لهذا الإشكال ويجيب عنه بس واحد بس يجاوب يعني نبدأ نفتح فيها في رواية الحديث وفيه خمسة لأن يعتبرني أحد القرن نفتش كده في الروايات اللي عليك ونشوف اول باب هو مظنة لوجوده في فتح الباب لكن هذا هو من اول فتح الباب. ها. ها. نقول له مفيش كلام عام، عايز كلام يعني اكثر تعليلا. نعم. لا احنا ازاي؟ احنا كده قررنا طيب الاختيار التيام يعني ايه ده اصح من غير القرار، غير القرار التيام من القرار لكن هي فراح كتير واضح فاذا تكون باب ايه؟ كان حديث باب التيمم وبالفعل هذا حديث فعلا هو ثاني حديث في كتاب التيمم في فعل البخاري فدي المذكره ان انا اقرا عليكم بظهور الحافظ بن حجر عن هذا الاشكال لانه قد جرد او يعرض من بعض منه كيف يقطع ثلاثه يقطع لانه قعد الى اهل الارض كافه ثم في حديث الشفاعه يروح انك اول رسول الصدق الى اهل الارض واضح ما جواب هذا الاشكال يقول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى ولا يعترف بان نوحا عليه السلام كان مبعوثا الى اهل الارض بعد الكتاب لا يعترف يعني على قوله وكان النبي يبعث الى قومه خاصه وبعث الى الناس عاما يقول لانه لم يبق الا من كان مؤمنا معه لم يبق الا من كان مؤمنا مع نوح عليه السلام وقد كان مرسلا اليه يعني العموم الذي في بعثه نوح عليه السلام لم يكن في اصل بعثته، يعني هل نوح في اول ما بعث الى اهل الارض كلهم ام بعث الى قومه؟ هذه الايه تجيب على هذا السؤال وتبين انه بعث الى قومه لقد ارسلنا نوحا الى قومه كما ارسل عيسى عليه السلام موصولا الى بني اسرائيل وكذلك موسى عليه السلام. فكل نبي فعلا كان يبعث الى قومه خاصه. ولذلك فكرة التشهير هذه التشهير بالمعطف الذين يدعون الناس إلى النصرانية هذا أصلا انحراف عن النصرانية، أن حتى الأناجيل الموجود فيها أن المسيح عليه السلام ما كان يخاطب غير بني إسرائيل، كان يخاطب بني إسرائيل بقومه. واضح؟ أي نعم. فالعدد يعني أن الدعاة إلى النار ينتقون مع أن دينهم يحجبهم عن دعوة غير بني إسرائيل، ولكن نشوف موجودة حتى الآن في الإنجيل تمنعهم من دعوة غير بني إسرائيل. ومع ذلك غاروا عن عبادتهم ويدخلون بعض المسيح في أرض بني إسرائيل. فأولى من يعني كلام الله أن الحمد رسالة إلى العالمين أن يكونوا هم بهذا الوقت. فإذا الأرض بتاعت النور كانت إلى قول فقط وليس أهل الأرض كانت. واضح؟ هذا في أصل العتاد. أما الرسول عليه السلام فأصل العتاد أنه نزلت إلى الناس كفتن كافة. يقول لأنه لم يبقى إلا من كان مؤمنا معه. إذا عموم بعثة النور أمر طارئ وليس أمرا عقليا، أمر طارئ لأنه لما أهلك حسام كل الكافرين لديهم على وجه الأرض بقي من فقط أصحاب السفينة فقط الذين هم المؤمنون. فالأمر عارض أن ما كان على وجه الأرض في تلك اللحظة بعد الطوفان إلا المؤمنون الذين كانوا مع نوح عليه السلام في السفينة. فمن كان هو الأرض من الجسد الثاني ومن كان هو ليطلق عليه بهذا المعنى أنه أنت إلى أهل الأرض، لأن عرف أمر وهو طوفان ثبت أنه لم يبقى إلا من كان مؤمنا معه. لكن هو أصل أنت إلى أنا إلى قومه طوفان يكون الحاقد غير جوار كده. ولا يعتبر بأن نوح عليه السلام كان مبعوثا إلى أهل الأرض بعد الطوفان لأنه لم يبقى إلا من كان مؤمنا معه. وإنما اتفق بالحادث أن يتفق وقد تطار القلب في الموجودين بعد هلاك الكائنية. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فعلوم رسالته من أصل البعثة فتبقى اتفاقه بذلك. وأما قول أهل الموقف لنوح كما صح في حديث التفاعة أنت أول رسول إلى أهل الأرض فليس المراد به عموم بعثته بل إثبات أولية الرسالة. أنت أول رسول قلت إلى أهل الأرض فلانك أول ما قلت من رسل كلهم يعني أولية رسالته وليس إلى عموم بعثته، يعني هو أول رسول بالكامل اللي في فرق بين الرسول وبين النبي. فنحن أول رسول قلت إلى أهل الأرض فاعتبره كان أول رسول يعني أول يعني نبي قلت أول نبي قلت. فهذا المقصود من هذا الحديث إيه؟ أول رسول يعني إشار إلى أولية رسالته وليس إلى عموم رسالته لأهل الأرض. وعلى تقدير أن يكون مرادا لنصر حتى يعني نقدر أن قول أهل الأرض أنت أول رسول أهل الأرض حتى لو فرض عموم بعثته لأهل الأرض فهو مخصوص بتنصيصه سبحانه وتعالى، يعني هذا العموم مخصوص بقول إيه؟ ولقد أرسلنا نوحا إلى قوله إلى قوله ليس لأهل الأرض، فهو مخصوص يعني هذا العموم بفرض وقوعه أو إرادته، فهو مخصوص بتنصيصه سبحانه وتعالى في عدة آيات على أن إرسال نوح كان إلى قومه ولم يذكر أنه أرسل إلى غيره. واستدل بعضهم لعموم بعثته بكونه دعا على جميع من في الأرض فأهلكوا بالغرق إلا أهل السفينة. قال ولم يكن مبعوثا إليه لما أهلكوا. قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وقال والله سبحانه وتعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فما دام العذاب نزل على أهل الأرض كلهم إذا فهم من ذلك أن نوح كان مرسلا إلى كل أهل الأرض أن العذاب أتى يعني إيه وعم أهل الأرض فدل على أنه مرسل إلى الجميع. وقد ثبت أنه أول مرسل أجيب بجواز أن يكون غيره أرسل إليه في أثناء مدة نوح. وعمل نوح بأنهم لم يؤمنوا كل الأمم الأخرى أيضا لم يؤمنوا فدعا على أن لم يؤمن من قومه ومن غيره فأولي ذلك. وهذا جواب حسن لكن لم يذكر أنه نبدأ في زمن نوح غيره. ويحتمل أن يكون معنى الخصوصية للنبيين صلى الله عليه وسلم كذلك فقال سمعته إلى يوم القيامة ونوح وغيره بفضل أن يبعث نبي في جماله أو بعد زمانه فيلتقى بعض سمعته. أما نبينا فهذا غير وهذا لأنه قال الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ويحتمل أن يكون دعاؤه قومه إلى التوحيد بلغ بقية الناس فتمادوا على الكذب فاستحقوا العقاب. لأن لما كان نوح عسكا مش عسكا بقي هذه عقومه الذي تأتيهم ألف سنة إلا 50 عام، فهي 50 سنة. هل يؤخذ أن نوح عليه السلام يأخذ 950 سنة إلى مقام التوحيد ولا تنتكس دعوة التوحيد وحجة التوحيد إلى تعقد أرض مثل هذا الله أو مثل هذا البناء الطويل جدا؟ فيستغل أن يكون دعائهم أول على التوحيد بل عبقرية الناس، فهل أصلا دعوة التوحيد لكن تمادى على الكفر؟ وإلى هذا ناحية المعصية التي تصور الهود قال غير ممكن أن تكون لقياؤه لم تبلغ القريب والبعيد بدون مدته. ووجهه ابن دقيق عليه، يعني هذا واضح قائم، لأن توحيد الله تعالى يجوز أن يكون عاما في حق بعض الأنبياء، وإن كان التزام الفروع بالعقل ليس عاما. ولذلك يعني يوقع الكلام لأنه إذا كان الأنبياء بني إسرائيل، لكن لما كان في الكذب وجه اعتباره إلى النصريين، النصريين نعم إلى صاحب الإسرائيليين أو غير المتفرقون أخيرهم أن يذهبوا الانتصارات إلى آخر الآيات، فكونه إسرائيليا ورجوع إلى بني إسرائيل لم يمنع أن يدعوهم إلى التوحيد. كذلك سليمان عليه السلام من أنبياء بني إسرائيل، ومع ذلك سليمان خاطر بالتوحيد بالفيل ملكة فأر وكاد أن يقاتلها على التوحيد، فلم يمنع أن يعني تبلغ دعوة التوحيد بغير الأمر الذي أمرت إليه به يعني حتى لو كان يريد الطريق عن صدور الشريعه او الدنيا، لان منهم ايضا الانبياء من قاتل غير قومه على الكذب، ولو لم يكن التوحيد لازما له لم يقاتلها، ويحتمل انه لم يكن في الارض عند ارسال نوح الا قوم نوح، عند ارسال نوح ما كان في الارض الا قوم نوح، فنعتبره خاصه لتوجيه الى قومه فقط، وهذه هو المعامله المذكوره لعدم وجود غيره. لكن لو اتبع وجود غيرهم لم يكن مدعوا اليه. والشيخ مجد رحمه الله يعلق يقول هذا الاحتمال الاخير اظهر من عظمات لقول الله تعالى وروح يسوح انه يدخل من قوله الا من قد امن، وقال عز وجل ايضا وقال روح الرب لا تابع عن الارض من الكافرين رياضا، يعني لم يكن موجودا على وجه الارض الا قول نوح فقط. الحوار هذا فيما يتعلق بالفائدة في قوله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، إلى قومه يعني يخصص العموم في الحديث إن أريد العموم. أيوة. يقول فعلا أن الله تعالى مما ذكر في أول سورة سورة الأعراف قصة آدم وما اتصل لنا من آثار قدرته وغرائب صنعته الدالة على توحيده وربوبيته وأقام الحجة الدامغة على صحة البعث بعد الموت أتبع ذلك في قصص الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. وما جرى آدم مع أمته قال الرجل وفيه فوائد. يعني في حكاية أو في قوله تعالى يقص علينا أحوال الأمم السابقة فوائد عظيمة، أحدها التنبيه على أن إعراض الناس عن قبول هذه الدلائل والإجلاء الله ليس من خواص قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذه عادة مذمومة كانت حاصلة في جميع الأمم السابقة، والمصيبة إذا عملت خفت، فكان ذكر قصصهم وحكاية إصرارهم عن نفسهم يثير تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتخفيف ذلك على قلبه، فلم يستعد مرة أخرى يسلي النبي عليه السلام ويهون عليه بإعراض قومه عن الإيمان، لأن هذا ليس جديدا، هذا دائما هو رأي كثير في كل الأمم التي تلقت القرآن، فهذا ليس بأمر جديد، فلا تنزع واصبر يعني إلى أن يحكم الله. هذه الفائدة الأولى. الثانية أنه تعالى يأتي هذه القصص، أن عاقلة أمر أولئك المنكرين كان إلى النار في الدنيا والأثار في الأثار. وعاقلة أمر المحقين إلى الدولة يعني الغرب في الدنيا والسعادة في الأثار. وذلك يقوي قلوب المحقين ويحفظ قلوب المنكرين. أنه لا بد أن تكون العاقبة للمتقين. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. فإن العاقبة للمتقين كما تتمنح في قصة أي واحد من أنباء الله، انظر إلى قصة يوسف عليه السلام كيف كانت العاقبة للتقوى للمتقين يعني يوسف عليه السلام. كذلك يعني قال تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض والمغاربة التي باركنا فيها إلى آخر الآيات. وهذا أيضا فيه بيان أن العاقلة دين مستقيم. كذلك وثالثها التنبيه على أن من تبارك فالإنسان لما يتلمح العاقلة تهون عليه أو الذين يتلمحوا حلاوة العاقلة تهون عليه مرارة الصقر يظهر على المرارة البلاء الذي يعنيه إذا تلمح هذه العاقلة. بلا شك هذا أيضا فيه أعظم موجب وفيه من يقوي قلوب أهل الحق ويكثر قلوب أهل الباطل إذا تلمحوا هذه العاقلة. هذا كان الطرح الأساسي لكل بلاء الحق وأهل الباطل فيه هو أن هؤلاء ينظرون لتلك العاقلة هؤلاء باطلون عن تلك العاقلة. فلذلك يتنادى كل في طريقه إلى أن يغفر الله سبحانه وتعالى بذلك. ثالثها التنبيه على أن الله تبارك وتعالى وإن كان يمهل هؤلاء المسلمين ولكنه لا يمهلهم بل ينتقل منهم على أكمل الوجوه ورابعها بيان أن هذه فقط دالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه كان أميا وما قرأ كتابا ولا تلمذ الكلام. فإذا ذكر هذه الخطأ على الوجه من غير تحريف ولا خطأ دل ذلك على أنه إنما عرف هذا الوقت من الله تبارك وتعالى. لذلك كثيرا ما يصير في هذا العام مثلا وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يحصل معي وما كنت لديهم إذ يحتقنوه مثلا وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موت الأمر مثلا أيضا يعني وما كنت لديهم إذا إجناء أمره في سورة يوسف أين وما كنت لديهم إذا إجناء أمره وهم ينكرون يعني وهم ينكرون على التأمر على قتل يوسف عن السلام والقائد في الزب. واضح هذا كله إنكار وتنكير لهذا المعنى وأن هذا لنا فك دليل واضح جدا على صدق نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلا فمن أين استفاد هذا العلم ومن أين صار هذا القرآن مهيمنا وحاكما على ما عداه من الكتب. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون ويختلف بينهم ومهيمنا عليه حاكم عليه. ولذلك حقيقة هذا الموضوع من الموضوعات اللي أعتقد أنها التي لم تخدم حتى الآن. ويعني نؤمل أن يقوم أحد الباحثين المبدعين في خدمة هذا الأمر أن يتتبع القصص الموجودة في كتب أهل الكتاب مثلا موجودة مصارف يتبعها ويقارنها بقصص القرآن الكريم ويبين كيف أن القرآن حاكم ومهيمن على هذه على هذه الصدق وهذه القصص والحكايات التي في كتبه. واضح يعني حادثة واحدة كنت أنا ولدتها هذه الكتب كلها ثم يعني يتتبع بالبحث وبالأدلة ما يبين أن القرآن كان هو الحاكم وهو الذي يفصل بينهم فيما يتنازعون هذا موجود مخاطر في بعض الكتب وإن هذا الكتاب في القرآن خط طويل لكن هو بحث يعني تليق بأن يجرد له القناعة. قوله تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه يعني بعثنا وهو أول نبي بعثه الله بعد إبليس بعد إبليس وإبليس هو أخيوخ فيما العلم عمول كان هجم كثير. قال محمد بن إسحاق ولم يلق نبي من قومه من الأذى نوح عليه السلام إلا نبي قريب. وقال يزيد بن قتيل إنما سمي نوحا لتقر فيما نهى على نفسه انتهى وفيه نظر. هذا كلام فيه نظر لماذا؟ لأنه إنما صح ما ذكر لو كان نوح لقر له يعني كما تقول مثلا كهنة الدعاء فالدعاء لقب عند تأثير الدعاء مثلا فلان البكاء فالبكاء لقب لكن هو هنا ليس لقب لكنها عمل اسم عمل اسم نوح عليه السلام. فيصح ما ذكره وهو انه انما سمي نوحا كثرة ما نحى على نفسه لو كان نوح لقبا مع وجود اسم له غيره واللفظ عربيا لمناسبة الاستقاء اما وهو اسمه الورعي واللفظ غير عربي فلا. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وكان قبل بعثة نوح عليه السلام قوم عرفوا الله وعبدوه خصوصا في عائلة سيف عليه السلام ثم فسد نسل قيس ايضا واخترقوا مع الاخرار وامتلأت الارض من ذرائعه وزادوا عن الصراط المستقيم وصاروا يعبدون الاركان والاصنام. فارسل الله تعالى اليه نوحا عليه السلام ليدل لهم على طريق الركاب. وقال ابن كثير قال ابن عباس وغير واحد من علماء التفسير كان اول من عبر في الاصنام ان قوم صالحين ماتوا. فبنى قومهم عليهم المساجد وصوروا صور اولئك فيهم ليتذكروا حالهم وعبادتهم فيتكبروا به. فلما قال الزمان جعلوا اجسادا على تلك الصور يعني عمر تماثيل من السماء. فلما تمادى الزمان عبدوا تلك الاصنام وسماوا لها اسماء اولئك الصالحين وادبت وصناعا وموسى وعوسى ونسرا. فلما تفاقم الامر بعث الله سبحانه وله الحمد والمنه رسوله نوحا فامرهم بعباده الله وحده لا شريك له. صار يتقى الى قومي كلمه فيها تعقب وتلقب يعني يقول الذين حقهم ان يشاركوني في كمالاتي ولذلك اضافهم الى نفسي. فاعبدوا الله ما لكم من اله غيره يعني لا ما لكم من اله مستحق بالعباده بهذا الهدوء الا الله سبحانه وتعالى غيره او غيره او غيره من حركات الكلام. إني أخاف عليكم يعني إن تركتم عبادته أو عبدتم غيره عذاب يوم عظيم وهو يوم القيامة إذا لقيتم الله وأنتم مشركون به أو يوم نزول العذاب عليه وهو الكفار. ووصف اليوم بالعظم لبيان عظم ما يقع فيه وتحميل الإنذار. قال المختاري فإن قلت كان موقع الجملتين بعد قوله اعبدوا الله موقع جملتين بعد قول يعبد الله ان هو يقول اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. اعبدوا الله يعني اعبدوا الله واحد ما لكم من اله غيره. يقول ما موقع هاتين الجملتين؟ قلت الاولى لبيان وجه اختصاصه بيان لوجه اختصاصه بالعباده اعبدوا الله والثانيه بيان للداعي الى عبادته يعني اعبدوا الله وحده وخصوه بالعباده هذا ايه نقول ان اعبدوا الله. اما قول ما لكم من اله غيره بيان للداعي الى عباده الله لان الله هو الذي يقهر عقابه دون ما كانوا يعبدون من دون الله فانهم لا يكون لهم لهم ضرا ولا نفعا. قال الملا من قومه اي الاخلاق او الجماعه او ذوي الشرع والتجمع الا لا نراك اي بامرك لعباده الله وترك عباده غيره وتخويف العباد على ترك عباده الله والعباد غيره الا لا نراك في ضلال مبين أي في ذلك عن طريق الحق والصواب لكونه خلاف ما وجدنا عليه آباءنا. قال ابن كثير وهكذا حال التجار إنما يرون الأبرار في ضلالة في ضلالة. وهذا إلى تكفي أعظم المؤساة للمسلمين في يعني عصر الاضطهاد العالمي للإسلام الآن. الناس يتكلمون عن الإسلام سواء الملاحدة في الداخل أو في الخارج كله بيتكلم على ان المسلمين ناس منحرفين ناس ضلال ليسوا اصحاب رساله ولا اصحاب هدايه ولا هم الامام كائنون بالجنه وانما هؤلاء ناس بضلال مبين الغريبون المتطرفون مهووسون وغير ذلك من الارقام يعني اي من الشرع. فابن كثير رحمه الله تعالى يقول هكذا حال التجار انما يرون الاضرار في الضلال. هل رايت يعني اشد من قول فرعون يعني لا اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد يعني ما كان فيه من الشرك والقراع والمبين وعلى ذلك كل ما لم يكن معه ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. ثم الرجل حضر على موسى انها كانت ايه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفتح. موسى عليه السلام يظهر في الارض الفتح ويبدل دينه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفتح. وقال الله تعالى وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون فإن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. يضحكون الضحك كان من زمان ضحك تحقيق الآن وسائل كثيرة للضحك من كاريكاتير للمكت للمسرحيات والأفلام والتمثيليات وغير ذلك من المقالات السخرية من دين الله سبحانه وتعالى ومن يعني عباد الله عز وجل. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامدون وإذا نبص القميص بتاع القصير ازاي تشوف الجواك اللي نفسه أو غير ذلك هم شنو دول تشوفهم في التلفزيون اللي بيسرقوا بينتجوا على الناس ويأكدهم المتبعوثة هاي وانقرموا يعني الغنى والبيوت انقرموا فكهين التفكر والتنفيذ لأخبار هؤلاء المتبعين لله ورسوله وانقرموا لأهلهم انقرموا فكهين وإذا رأوهم انقرموا إن هؤلاء الظلون وما أرسلوا عليهم الحقلين مهم أن يضحكوا أخيرا المهم أن يضحكوا في النهاية ويدوم له السعادة والفرح أما هؤلاء يضحكوا قليلا وليضحكوا كثيرا جزاء الذين كانوا يكسبون وقال الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإن لم يهتدوا به فسيكون هذا الإفك القديم ده بالضبط ما يعبر عنه بالمثل الإنسان عدو ما يدهن الإنسان عدو ما يدهن الإنسان لا يعد إلا ما يدهن إذا ظهر فعل عداه ولذلك يقول تعالى وإن لم يهتدوا به حيث إنهم لم يهتدوا ويتبعوا القرآن فسيقولون هذا إفك القديم هذا إفك القديم هذه أساطير الأولين إلى غير ذلك من الآيات التي تبين ذلك كذلك يحفظ ما قالوا قال المنع من قومك إنا لنراك في ضلال مبين في ضلال مبين قلت الأخبار قال يا قوم ليس لي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله بما لا تعلمون انظر الفرق في أسلوب البيان وأنظر أعتقد الآن الوقت دائما الكفائل الهجوم التهديد لأن اتخذت إلها غيري لا تعلمنك من المهجورين إن رسولكم لن يرسل إليكم لمجنون انظر إلى أول سورة الإعصار سورة الإشعارات ترى العجب الحقيقة العجب من يعني كيف الموت على السلام كل كلام بالحزن والبهاء وفرعون نعم الله كل كلامه بالابتلاء والتهديد والمهاترات لذلك هنا نوح ما ذلك قال له نوح وتدمر هذا في ذلك قصد الأنبياء في سورة الأعراف هم يقولون إننا لنراك في ضلال المدين التوكيد بإنا وبالله لنراك في ضلال المدين غارق في ضلال المدين قال يا قوم ليس في ضلال ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي يعني ما أوحي إلي في الأوقات المتفرقة رسالات ربي للجمع ما الحكمة من هذا الجمع؟ لأن نوح عاش 150 سنة يعني أو بقي فيه بتعبير الله لا بقي فيه 1850 عام طبعا الله ينزل عليه ليبلغه قوله فمع تطور المدة وكثرة نزول الوحي عليه سماه إيه؟ رسالات ربي لأن كل مرة أخذ إليه فيه كلمة رسالة من الله إلى البشر أو الجمع باعتبار المعاني المختلفة من الأوامر والنواهي والمواعظ والزواج والبشائر والنذائر ويجوز أن يريد رسالاته إليه وإلى الأنبياء قبله من صحة جده إبليس فهذا نقطة جمع الرسالات وإلا فرسالة كل نبي واحدة وهي مصدر والأصل فيه ألا يجمع فجمع لما يوجد رسالات ربي لأن يعني المسحوة جميع الرسالات على هو الدعوة إلى توحيد الله وأنصح لكم يعني أقصد صالحكم بإخلاص وأعلم من الله ما لا تعلمون يعني هناك علم مهم جدا وهو أخطر أنواع العلم العلم الأمور الغيبية التي لا يمكن أن يعرفها الإنسان إلا بطريق أنواع وهذه يعني من مظاهر بركة وشرف بعثة الأنبياء إلى أممهم لأن العلم علمان علم بالأشياء المحسوسة التي تذكرت بالحواس بالحواس من النظر بالسمع بالسمع بالذوق وهكذا فالإنسان إما أنه بالحواس الخمسة يدرك هذه الأشياء المحسوسة فهذه الأشياء اللي أنا تذكر تحت طرف البصر في التجربة والإنتاج والمشاهدة وهذه الأشياء فيصل الحقائق العلمية المحسوسة في الأرض عن طريق الترقي في هذه العلوم فلهوان هذا الشيء مع الله تركه لنا اللي هو بيحكي في التطور بقى ذكرت العلوم المعروفة لكن هناك قسم آخر لا يمكن يخضع الحواس أمور غيبية تمثلنا مسيسة جديدة وهي من أكثر أنواع العلوم ولا يوجد طريق إلا الإطلاع عليها إلا عن طريق الوحي لما الله سبحانه وتعالى يذكره النبي سواء كانت الأمور تتوقع في الماضي قبل خلق السماوات والأرض قصة الأنبياء الثلاثين غير أو الأمور التي تقع في المستقبل من أخبار الساعة وغير ذلك والجنة والنار وتفاصيل معيشة أهل النارين الأمور التي ترضي الله والتي ترغمه كيف نعرفها؟ صفات الله سبحانه وتعالى المعرفة ليس بالعقل وإنما بالوحي ولن يخدمنا بصفات الله عز وجل ولا يعني أفعاله ولا أسمائه فلذلك نحن نقول له أعلم من الله ما لا تعلمه والزميل قال الأبي يا أبت إني قد يأني من العلم ما لم يأتي، وهو الذي يأتي عن طريق الوحي. وأعلم من الله ما لا تعلمون، أي من الأمور الغيبية التي لا تعلم إلا من طريق الوحي، أشياء لا علم لكم بها. أو أعلم من قدراته الكاهرة وشدة بطشه على أعدائه، وأن بأسه لا يبطل عن القوم المجرمين ما لا تعلمونه. قال ابن كثير: وهذا سأل الرسول أن يكون مبلغا فصيحا ناصحا عالما بالله لا يدركه أحد من خلق الله في هذا الكتاب، كما جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوم عرفة وهم أوفر ما كانوا وأكثر جميعا: أيها الناس إنكم مسؤولون عني، فما أنتم خارجون؟ قال: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يركع ويقطع بالسماء وينكث عليه ويقول: اللهم اكتب، اللهم اكتب. ثم قال تعالى حكم عن نوح عليه السلام انه قال لقومه: اوعجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم ليوجركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون؟ اوعجبتم ان جاءكم ذكر يعني موعظه من ربكم على رجل منكم ليوجركم يعني من العذاب ان يبتوا منه ولتتقوا ليوجب او يوجب منكم التقوى وهي الخشية بسبب الإنذار، ولعلكم ترحمون أي ويترحموا بالتقوى إن وجدت فيكم. فأنكر تعالى في هذه السورة الكريمة على قوم نوح وقوم هود عجبهم من إرسال الرسل أو من إرسال الرسل، وغير في المواضع الأخرى أن جميع ثم عجبوا من ذلك. فقال تعالى في عدد قوم الذين من ذلك: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس يستلمون كيف يطلع علينا الرجل ولا يطلع الملك؟ وقال تبارك وتعالى: لم عجبوا ان جاءهم منذر منهم. هذا في حق نبينا صلى الله عليه وسلم. وقال ان الامم السابقه ذلك بانه كان تاتيه الرسل من بين الجنات، فقالوا: ابشر يهدوا لنا، ابشر يهدوا لنا، اكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. وقال: لولاك انزلت ثمود بالنذر. فقال: ابشر منا واحدا نتبعه؟ وقال: ولكن تبعتم بشرا مثلكم انكم اذا لقاتلون. وخرج ان هذا العدد من ارسال بشر ما نعم للناس الا في ملك. فقال: وما منع الناس ان يؤمنوا به يا اهل الهدى الا ان قالوا: ابعث الله بشرا رسولا. ورد الله عليه ذلك في ايات كثيره كقول عز وجل: قل ان كنت ادعى من ربك فاسال رسول ارسل من البشر الذي سبقني رسل كثيرون. وقال عز وجل: وما ارسلنا قبلك الا رجالا. وقال: وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم يكونون قعرا ويكونون كذا. فقال: وما منع الناس ان يؤمنوا به يا اهل الهدى الا ان قالوا: ابعث الله ذكرا رسولا. ورد الله عليه ذلك في ايات كثيره كقول عز وجل: قل ما كنت بدعا من ربك فاسال رسول ارسل من البشر لكن سبقني رسل كثيرون. وقال عز وجل: وما ارسلنا قبلك الا رجالا. وقال: وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم يكونون قعرا ويكونون كذا. وقال عز وجل: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. وغير ذلك من الايات الكريمه. قوله تعالى: فكذبوه فانجيناه الذين معه في الكل واغرقنا الذين كذبوا باياتنا انهم كانوا قوما عميا. فكذبوه اي اصروا على تكذيبه من عقول مده اقامته فيه ولم يؤمن معه منهم الا قليلا. فأنجيناه الذين أعرفوا الكل وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عميين يعني عميين عن الحق فلم يستطيعوا الحق ولم يستنيروا بنور الوحي الذي هو حكمة ولا برهون الآيات ولا بآية كفار المغرب لهم باعتذاره به على تكذيبهم والعمى ذهاب بصر العينين وبصر القلب. وكان من أمر نوح عليه السلام أن قومه لما أعرضوا عن الإيمان وتناجوا على الأوثان وعبادة الأوثان وقال عليه أمره فكاهم إلى الله تعالى. فأوحى الله إليه أنه لن يؤمن من قومه إلا أن قد آمن. وهم ناس قليل فحينئذ جعل عليهم فقال عز وجل وقال نوح الرب إذا ترى على الأرض من الكافرين لديارا. فأوحى الله إليه أن يصنع السفينة وصار قومه يسخرون منه ويقولون يا نوح قد صرت نجارا بعد النبوة. فقال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعملون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فلما قرب من ثمن السفينه امر الله تعالى ان يحمل فيها من كل زوجين اثنين من انواع الحيوانات حتى لا ينقطع مثلها، وحفر ما اليه من كل جهه. ولما راى ثوران التنور، لان كان علامه حصول ابتداء الطوفان ثوران التنور، اذا جاء هنا وثور التنور، فثوران التنور كان علامه زي وقفة على غير الروح على أن الطوفان قادم الآن، بمعنى أن هي يرتوي بسرعة في السفينة. ولما رأى ثوران التنور معنى ثار التنور اختلف المفسرون في المقصود بها، وثار التنور في أن التنور هو الأرض صار بالماء، أو كل مفسر ماء، أو أنه نحس ماء الوادي، أو أنه عين ماء معروف كان في سرعة التنور، أو هو الكانون الذي نعبد فيه، او هو ترى التنور عباره عن تنوير الفجر، او انه في نهايه معرفه هذا الامر كما اقول حامل الوظيف، والوظيف يعني التنور. فهذه يعني ايه جمله مفيده في معنى هذه العلامه، على اي حال كانت علامه بين نوح عليه السلام وبين الله تبارك وتعالى في ابتداء الطوفان، وترى التنور. ركب في الكل هو او من امن معه، وحمل من كل الزوجين اثنين، وامر الله تعالى السماء ان تمطر والارض ان تتفجر عيونا، وارتفع النار في هذا الطوفان فوق رؤوس الجبال، فهلك جميع ما على الارض من جنس الحيوان ولم يبق حيا غير اهل السفينه. وفي التوراه ان الامطار فطرت 40 يوما وليله دون انقطاع، حتى غمرت المياه وجه الارض وعلت 15 ذراعا فوق الجبال الكامله. وهلك في الطوفان كل جسم حي، ثم ارسل الله ريحا عاصفه فانقطع في الامطار ونقصت المياه شيئا فشيئا. وقضى نوح سنه كامله داخل الكل، وحين خروجه منه بدا مذبحا بالقرابين شكرا لله تعالى. وتناسلت الناس من اولاد نوح الثلاثه، سام وحام وياسر، سام وحام وياسر. وتوقف سام بلاد اسد، وقام حام بنواحي افريقيا، وسكن ياقوت الديار الاوروبيه. فهذا اصل كلمه ايه؟ لا يتسبق به يهود بالوقت واخر الحدود، اي واحد يعني لا يمس على صباحه ان يعود يكون له ايه؟ معلم جسمانيا. طب بيجتهدون ايه العرب بكلمه معلم جسمانيا؟ لاننا سامعين اهل اسيا عرب من بني سامع. واضح؟ فنحن اليهود يعني سامعين. فما يخرجون به الحكام والرؤساء واي حد يعني ياخذ عن الصراط المبروك يقولون الزهم قصير، طبعا لو الزهم واحد المعادل السريع اليهود يعني يستعدون في تدميره، فيقولون هذا معادل للسريع. ما ينفعش الكلام، قالوها على بص الصراط الاصغر لما كان حاول يمنع الخروج اللي في الصراط الاسرائيلي، فطلعوا على انت سليم يعني معادل السليم. فنحن ارض الكاميون والمعادلون هذا العداء، ولا في احد ابدا يعني يتهم حين ارض المسلمين بانه معادل السليم. في هذه الآيات فوائد، منها أن نوحا دعاهم أولا إلى التوحيد، والرسول وإن حمل الشرائع فلا طريق له إلى بيان الشرائع إلا بعد العلم بالتوحيد، فالله مفتاح دعوة جميع الأنبياء أن اعبدوا الله ما لكم به من إله غيره، ولأنهم لا ينتفعون بذلك إلا بعد الاعتقاد التوحيد، لا تصح الصلاة ولا طهارة ولا يعني صيام ولا حج ولا أي عبادة لا تصح إلا بعد التوحيد. فلذلك بدأ به وجميع الرسل بدأوا بالتوحيد ثم بالشرائع، ولذلك كان أكثر الحجاج لنبينا عليه السلام لمكة في التوحيد. وقال ابن كثير بين تعالى في هذه الخطة أنه تعمل بأوليائه من أعدائه، وأن جاربون والمؤمنين وأهلك أعدائهم الكافرين، كقوله إنا أمام الصدوق لنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأحكام. وهذه سنة الله في عباده في الدنيا والآخرة، أما العاقلة للمتقين، والظفر والغلبة له، كما أهلك قوم نوح بالسراء ونجى نوح وأصحاب المؤمنين. قال ذلك عن زيد بن أسلم، كان قوم نوح قد ضاق بهم السهل والجلل، يعني تقرع بهم جدا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، ما عذب الله قوم نوح إلا والأرض ملأى به، وليس بقعة من الأرض إلا ولها مالك وحامل. هنا نقف عند رأس هذا الموضوع، وإن شاء الله نكمل في الأسبوع المقابل ونقف بشكل الاجتهاد في الفرق حتى نتراكم عن الآيات اللي

يعني في كبره، بل أعرق منه في الوهم ما ينقلونه في وصف عوج ابن عنق الجبار ملك بيتان، من أنه كان يحتجز بالسحاب، يعني إذا وقف يعني جسمه يخجل بالسحاب، يعني مثلا السحاب يصل إلى صدره إذا وقف، واضح يعني شيء طبعا يعني لا يجب يصدقه، وأنه إذا رأى أن يصرف يطلع يصرف من السحاب، يعني يقف فيوصل السحاب ويصرف منه، يعني هو يصرف أين، من أنه كان يحتجز بالسحاب ويشرب منه من طوله ويتناول الحوت من قرار البحر من أعماق البحار فيكويه بعين الشمس، يعني من أعماق البحار العميقة جدا يأخذ الحوت ويرفعه إلى عين الشمس وتكويه له عين الشمس، طبعا يرفعه إليه، هذا كله كلام يعني لا يكاد لا يصدق، مش هنقول لا يكاد يصدق، هذا من الغلو. والسبب في انتشار مثل هذا الكلام ما يعني قول عليه بعض المؤرخين من الحكايات الغريبة التي يأنس لها جهلة الناس وعوامهم دون نقد ودون تمحيص. وقد أنكر العلامة ابن خلدون، يعني طبعا حتى لو عايز يشوف السمكة كذا، يعني هل يشوف الارتفاع ولا في السطح؟ درجة الحرارة بتكون أعلى على سطح الأرض ولا على الجبال؟ على سطح الأرض درجة الحرارة تكون أعلى في أسفل، كل ما ترتفع وذاك تجد دائما الجليد بيكون في قمم الجبال، فهو يعني منين هيشويها في الفوق وبقى فوق بيكون برد. أي نعم أي نعم. وقد أنكر العلامة ابن خلدون جميع ذلك في مقدمة تاريخه، وأبان أن الذي أدخل الوهم على الناس في طول الأقدمين هو ما يشاهدونه من بعض آثارهم الجسيمة ومقامعهم العظيمة كأهرام مصر وإيوان كسرى، فيتخيلون لأصحابها أجساما تناسب ذلك، يتخيلون أن الأهرام دي معناها أن الناس كان ارتفاعهم يوصل لإيه؟ لارتفاع الأهرام، واضح؟ فهذا هو الـ الـ الـ يعني التفسير المنطقي الوحيد كي يعللوا به شدة ارتفاع يعني الأهرامات وهذه الآثار المعروفة. والحال أن عظم هذه المقامع والآثار في أمة من الأمم ناشئ عن عظم ذواتها واتساع ممالكها وقوة شوكتها ونماء ثروتها واستعانتها بالماهرين في فن جر الأثقال، فإنه يقوم بحمل ما تعجز القوى البشرية عن عسر آثاره. أين وأنكر أيضا ما ينقلون من قصة جنة عاد وأنها مدينة عظيمة قصورها من ذهب وأطافها من الزبرجد والياقوت وفيها أصناف الشجر والأنهار المضطربة، وأنها بنيت في مدة 300 سنة في صحراء عدن، بناها سداد بن عاد حيث سمع وصف الجنة، وأنها لما تم بناؤها أرسل الله على أهلها صيحة فهلكوا كلهم، وأن اسمهم إرم أن اسمها المدينة إرم ذات العماد، وأنها المشار إليها بقوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. أي نعم. ويزعمون أنها لم تزل باقية في بلاد اليمن وإنما حجبت عن الأبطار وحيث إن ذلك لم يروى عن الصادق الأمين فلا نعول عليه ولا نلتفت إليه. طبعا صحيح إذا لم يرد شيء يعني في مثل هذا عن الصادق الأمين عليه السلام فلا نقطع، لكن لا يمنع أن نستفد شيء من هذه الأشياء التي كانت تكون محجوبة، يعني لا يمنع في مثل هذا المقام يعني أن ننقل عن جريدة نيوزويك ماجازين أو مجلة نيوزويك شهر فبراير 17 فبراير 1992 صفحة 38 نشرت خبرا غريبا جدا، يعني هو موجود حول ترجمة الكلام، يعني يقول أن القرآن يصف كيف أن الأرض ابتلعت مدينة يعني مطرقة أو بارخة فيها طرف جامد ولكنها مدينة مهدمة أو مخربة وهي مدينة الأبراج تدعى إرم، هذا نص عبارة إيه مجلة النيوزوي، هو بيقول إن القرآن هذا جزء كان من تحليل كبير يتكلموا فيه على اكتشاف بيقول هنا عن طريق الأقمار الصناعية أو الخبراء الأقمار الصناعية استطاع الخبراء ومجموعة من الإخصائيين يعني من المتمرسين في التكنولوجيا الحديثة ومجموعة من علماء طبقات الأرض اكتشفوا هذه المدينة القديمة في عمان في الجزء الجنوبي من الجزيرة العربية. وواحد رجل يدعى نيكولاس كلاف يعني عمل فيلما وثائقيا عن البعثة التي ذهبت إلى هناك أولية درست هذه المنطقة سواء عن طريق الأقمار الصناعية أو الطبقات الجيولوجية. فيقول في النيوزليت هذه حدث ماذيجر كان يذكر طريقة تطوير ببعض الأجهزة الحديثة تكشف عما تحت الإيه؟ عما تحت الأرض. فالديجر كان يرى حاليا يعني مدينة مركز المدينة المرتطمة أو المحطمة كما وصفها القرآن. هذه عبارة كما وصفها القرآن لأنها كانت بنيت فوق كذا وكذا يعني إيه كلام مفصل. وهكذا يعني حقيقة المقالة كلها فيها أيضا أن القرآن أعطانا الحق عن هذه المدينة اسمها عاد وبقيت علامات كثيرة هناك حتى تأتي لهؤلاء يعني ابن القرآن يقول إن نصحت على أبقى أثار هذه المدينة لمن يتفكرون ويؤمنون أن الله سبحانه وتعالى يعني إيه لتدل على وحدة الله على وحدانية الله سبحانه وتعالى. هذا كل الكلام إيه يعني ربطوا بين الكتاب الحديث هذا وبين آيات القرآن الكريم التي تثبت وجود هذه المدينة التي كانت بهذه الضخامة التي حكاها الله سبحانه وتعالى واقتبسوا من القرآن الكريم تراجم من معاني القرآن الكريم تؤكد أو يجمعون بينها وبين هذا البحث. وهذا موجودة في نيوزويك مجازين 17 فبراير سنة 1992 صفحة 38. أي نعم. يقول وأغلب الملعين بنقل مثل هذه الغرائب المصطنعة هم المؤرخون الذين يعتمدون على أسلاب بني إسرائيل ويقلدونهم من غير برهان ودليل والله الهادي إلى سواء السبيل. ثم أخبر تعالى عن تمرد عاد وطغيانهم وإنكارهم على هود عليه السلام بقوله سبحانه وتعالى قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده أي لنخصه بالعبادة ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا يعني من العذاب المدلول عليه بقوله تعالى أفلا تتقون لأنه كان يتوعدهم أفلا تخافون عذابه. فهنا قالوا فأتينا بما تعدنا هذا والذي تأمرنا بأن نتقيه من عذاب الله إن كنت من الصادقين يعني في الإخبار بنزول العذاب. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أي عذاب والرجس بالسين والرجز بالزاي بمعنى حتى قيل إن أحدهما مبدل من الآخر كالأسد والأذب الأسد والأذب كأن السين مبدل بالزاي. وأصل معنى الرجز أو الرجز أصل معناها الاضطراب يقال رجست السماء يعني رعدت شديدا وتمخضت وهم في مرجوسة من أمرهم مرجوسة من أمرهم يعني في اختلاط والتباس. ثم شاع استعمال الرجز أو الرجز في العذاب لأن العذاب إذا حل بقوم يضطرب من حل به هذا العذاب يضطرب ويموت. وادعى بعضهم أن الرجس بمعنى العذاب مجاز لأنه حقيقة في الشيء القدر تستعير لجزائهم وظاهر اللغة أنه حقيقة يعني وليس بمجاز. ووجه التعبير بالمضي عما سيقع تنزيل المتوقع كالواقع قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب ومع أن المقصود إيه سوف يقع في المستقبل لكن هذا يعني يخبر عن شيء سيقع في المستقبل في صيغة الماضي لإفادة تحديث وقوعه كأنه قد وقع بالفعل وصار ماضيا يخبر عنه بصيغة الماضي كما في قوله تبارك وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا. قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب وغضب أي سخط

إهلاك كل هؤلاء القوم. أيضا لأن المعتاد في الآخر إذا أصابت الآخر أن تمر على غيره، أي آخر إذا أصابت آخر القوم فأولى أنها كانت تفيد إيه أوله. فإذا أردت أن تجيب يعني كلام من يعني تثبت أن كلهم قد هلكوا ولم ينجوا منهم لأحد، فطبعا بتأتي على الأول وتأخذ الأول فالثاني وهكذا. فإذا قلت أهلكت آخرهم فهذا التعبير إيه؟ يبين أنهم جميعا قد هلكوا واستغفروا. والشيء إذا امتد أصله أخذ برمته، والدابر بمعنى الآخر، وقطعنا دابر جابر بمعنى آخر، وما الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين، يعني كذبوا ولم يؤمنوا. قالت بمقصد قلت ما مانع عنهم في قوله وما كانوا مؤمنين مع إثبات التكذيب بآيات الله، يعني الآية قلت تعالى فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. فيلقي يعني ألم يكن يكفي قوله تبارك وتعالى فقد وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا، فهذا يكفي لأن الذين كذبوا بآياتنا هم الذين كانوا غير مؤمنين. فما الحكمة من التدليل بقوله وما كانوا مؤمنين؟ يقول الزمخشري قلت هو تعريض لمن آمن منهم كمرثد ابن سعد ومن نجا مع هود عليه السلام، يعني كأنه قال وقطعنا دابر الذين كذبوا منهم ولم يكونوا مثل من آمن منهم، ليؤذن أن الهلاك خص المكذبين ونجى الله المؤمنين، يعني إشارة إلى حسن عقيدة المؤمنين. لماذا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين؟ إشارة إلى أن الذين كانوا مؤمنين أنجاهم الله وكان الإيمان سببا في نجاتهم. قال الطيبي يعني إذا سمع المؤمن أن الهلاك اختص بالمكذبين وعلم أن سبب النجاة هو الإيمان لا غير تزيد رغبته فيه ويعظم قدره عنده، فيحرص الإنسان حينئذ على أن يصطفه بصفة الإيمان. قال ابن كثير ذكر الله سبحانه وتعالى صفة إهلاكهم في أماكن أخرى من القرآن لأنه أرسل عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، كما قال في الآية الأخرى وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. لما تمردوا وعتوا أهلكهم الله بريح عاتية فكانت تحمل الرجل منهم فترفعه في الهواء ثم تنكته على أم رأسه فتسلغ رأسه حتى تلينه من جثته تفصل رأسه تماما عن جسده. وقال محمد بن إسحاق كانت منازل عاد وجماعتهم حين بعث الله فيهم هودا الأحقاف، والأحقاف الرمل فيما بين عمان إلى حضرموت اليمن كله، وكانوا مع ذلك قد فتوا في الأرض كلها وقهروا أهلها بفضل قوتهم التي آتاهم الله، وكانوا أصحاب أوثان يعبدونها من دون الله عز وجل، فبعث الله إليهم هودا وهو من أوسطهم نسبا وأفضلهم موضعا، أوسطهم يعني أفضلهم وأعدلهم، فأمرهم أن يوحدوا الله ولا يجعلوا معه إلها غيره وأن يكفوا عن ظلم الناس، لم يأمرهم فيما يذكر والله تعالى أعلم بغير ذلك، فأبوا عليه وكذبوا وقالوا من أشد منا قوة، فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون، واتبعه منهم ناس وهم يسير مكتسبون بإيمانهم، وكان ممن آمن به وصدقه رجل من عاد يقال له مرثد بن سعد بن عقيل وكان يكتم إيمانه، فلما عتوا على الله تبارك وتعالى وكذبوا نبيهم وأكثروا في الأرض الفساد وتجبروا وبنوا بكل ريع آية عبثا بغير نفع، كلمهم هود عليه السلام فقال أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. أتبنون بكل ريع آية. ريع يعني مقصود به هنا مكان مرتفع. أتبنون بكل ريع يعني بكل مكان مرتفع. آية أي علامة. في كل مكان مرتفع تتخذون علامة. تعبثون تعبثون تعبثون ببنائها لا للحاجة إليها بل لمجرد اللعب واللهو واللهو وإظهار القوة. طبعا هذا واضح الآن في الحضارات الغربية الحديثة كيف أنهم فعلا يتخذون أحيانا مثل هذه مثل هذا الريع واضح أو مثل هذه الآيات لمجرد العبث مجرد الزينة والاستغلال بما لا يفيد. فهم يستحقون أيضا هذا الوقت. أتبنون بكل ريع آية تعبثون يعني تعبثون ببنائها لا لأنكم محتاجون إليه لكن مجرد مناظر فقط منظر وله ولعب وإظهارا للقوة. أنكره عليهم لأنه تضييع للزمان وإتعاب للأبدان في غير فائدة واشتغال بما هم في غنى عنه وصرف للأموال في غير ما خلقت له. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وتتخذون مصانع يعني منازل وقصورا لعلكم تخلدون يعني غاضين الخلود في الدنيا. من يرى سلوككم في بناء القصور ويعني المنازل وعمارتها يظن أنكم تعتقدون وترجون أنكم تتؤبدون في الدنيا تأتون شيء للأبد ولن تموتوا ولن تفارقوها. فمن أجل ذلك تبالغون في زينتها وعمارتها. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة. كل هذا الذي قال هود عدوه خاليا عن البينة. ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بالمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. يعني ما هذا الذي جئتنا به إلا جنون أصابك به بعض آلهتنا هذه التي تعيب. سعادة هؤلاء القوم المشركين حينما يعني يدعون إلى التوحيد وإلى نبذ الأصنام والآلهة التي اتخذت من دون الله يقولوا إيه يعني وهذا معروف حتى عند بعض القبوريين إذا أنكرت عليه يعني نبذ غير الله يقول لك أسكت تحت من إيه يعني ده سر غاشع وإذا ما تكتش حيصيبك بكذا وكذا واضح. فهذه هذا أسلوب يعني يعني أتواصى كأنهم تواصوا به يمكن ذلك منهم اللاحق بهذا نفس النفس الحلال أسكت وإلا توصيبك بسوط. فهم قالوا أن كل الذي عندك يهود هذا هو عبارة عن جنون أصابك به بعض آلهتنا بسبب عيبك إياه فلا تصفح أو مستك بالجنون فبالأجل من أجل